بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد قائد الغر الميامين، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أحييكم وأرحب بكم مع أسرار القيادة النبوية، ونحن في هذا البرنامج نستعرض مجموعة من النماذج التي تعلمنا علم القيادة، علم القيادة الحديث بأقصى وأعلى ما وصل إليه علم القيادة، لكن نطبق عليه السيرة النبوية. فأحب أن أؤكد أن هذا برنامج عن علم القيادة مع تطبيقات من السيرة، وليس السيرة ونستخرج منها علم القيادة. كنت قد فعلت هذا في برنامج سابق لي وهو الرسول القائد، وعملت سابقا في برنامج السيرة النبوية. أما هذه المرة الذي سيتابع معنا هذه الحلقات سيتعلم من خلالها علم القيادة، وسيفهم السيرة بشكل أعمق فيما يتعلق بجانب علم القيادة. أستعرض لكم علم القيادة من خلال مجموعة نماذج. حدثتكم في الحلقات الأولى عن نموذج سميته فهم القيادة، ودخلنا في فهم القيادة بأجزائه. نحن اليوم في سلسلة من النماذج أستعرضها معكم بسرعة. نحن سنتكلم عن نموذج سميته نموذج الاستكشاف، كيف نستكشف القادة، ثم سنتحدث في الحلقة القادمة ابتداء من الحلقة القادمة في نموذج التربية القيادية، وسنبدأ بتفصيله في الحلقة القادمة، ثم سنتحدث عن نموذج سميته التدريب على القيادة العامة، وهذا سيأتي في حلقات لاحقة. هذه ليست كل نماذجنا، ستأتينا نماذج أخرى في البيئة المحفزة للقيادة وفي القيادة التخصصية والقيادة الأخلاقية، كل هذا قادم بإذن الله تعالى. هذه الحلقة هي الحلقة الأخيرة من حديثي عن نموذج الاستكشاف، كيف نستكشف القادة. تذكرون أننا تحدثنا في الحلقة الأولى عن القيادة أن القيادة قد تكون فطرية وقد تكون مكتسبة، وذكرت لكم النسب، نسب هذه القيادات، قيادات بالفطرة وقيادات مكتسبة. خلونا نشوف الرسم البياني. القيادات الذين بالفطرة هم يشكلون 1% من أنواع القادة. 98% من الناس لا يعني ليسوا قادة بالفطرة، لكن يستطيعوا أن يتعلموها، وهناك 1% لا يصلح للقيادة ولا يستطيع تعلمها. الآن على هذه الدائرة، انتبهوا، أنا رسمت الدائرة ليس فقط على القادة بالفطرة إذا انتبهتم، وإنما هناك ناس يتعلموا القيادة لكنهم أقرب إلى القادة بالفطرة. هناك ناس 100% قادة بالفطرة، وهناك أناس القيادة بالنسبة لهم مكتسبة لكنهم أقرب إلى القادة بالفطرة. هؤلاء الذين بالفطرة والذين أقرب إليها، هؤلاء أسهل الناس أن ندربهم على القيادة. لو استطعنا أن نكتشف هؤلاء ونركز عليهم في التدريب القيادي، سينجح التدريب القيادي بدرجات مضاعفة. لماذا؟ لأن القيادات اللي مكتسبة مهما دربناها لن تصل في مستوى القيادة إلى الذين هم قادة بالفطرة أو قريبين منهم. هذه الدائرة هي العملة النادرة في المجتمعات، هذه الدائرة هي أكبر ثروة تملكها المجتمعات. هؤلاء هم الذين يقودوا الأمم، هم الذين يخترعوا، هم الذين يطوروا، هم الذين يبدعوا، هم الذين يغيروا، وبقية الناس لهم تبع. إذن نحن نتكلم عن أهم ثروة لكل الأمم وكل الحضارات. كيف نعرفهم؟ كيف نكتشفهم؟ أعطيتكم نموذجا كاملا. هذا النموذج في هذه الحلقة أريد أن أطبق تطبيق عملي، يعني أعطيتكم إياه نظري مع شوية قصص، الآن سأراجع معكم نموذج الاستكشاف، لكن سأطبق عليه نموذج حقيقي عملي. وحتى ما نخرج عن قصتنا وموضوعنا أسرار القيادة النبوية، أريد أن أطبق على أحد الصحابة الذين تعامل معهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بالتأكيد قائد بالفطرة، والنبي صلى الله عليه وسلم استفاد منه وطوره. نتكلم عن سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه، هو مثالنا كقائد بالفطرة. عمرو بن العاص للأسف لم يعطى حقه في تاريخنا الإسلامي، وشوه تاريخه بشكل كبير، وتجرى عليه كثير من الناس، له مواقف سأتكلم عنها، لكني أنا سأتكلم عن عمرو بن العاص كنموذج للقائد بالفطرة، أحبه من أحبه وكرهه من كره، الكل يجمع على أنه قائد بالفطرة. في أحد الأيام ذكرت لكم هذا، أنه رآه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وهو مقبل، رأى عمرو بن العاص وهو مقبل فابتسم لمشيته وقال: ما ينبغي لأبي عبد الله أن يمشي على الأرض إلا أميرا. عمرو بن العاص ما يستطيع إلا أن يكون قائدا لأنه قائد بالفطرة. أسلم بعد بداية الإسلام بعشرين سنة، من بعد بداية الدعوة بعشرين سنة، لكنه اختاره الرسول صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه بخمس شهور فقط لقيادة جيش فيه أبي بكر وعمر، ففيه أبو بكر وعمر رضي الله عنهم أجمعين. فهو النبي صلى الله عليه وسلم استفاد منه فور إسلامه. في المقابل كنت ذكرت لكم عن سيدنا العظيم أبي ذر رضي الله عنه، خامس خمسة أسلموا لكنه لم يتسلم منصبا في حياته لأنه ليس قياديا. فهنا لما نتكلم، أرجوكم لما أتكلم عن القيادة أنا قاعد أتكلم عن علم القيادة، مواصفات القادة، ولا أتكلم عن الفضل والمكانة، هذا عند الله عز وجل. اليوم سنتحدث عن مواصفات عمرو بن العاص القيادية، حتى لا يكون كلامنا عن القيادة والقيادة الفطرية كلاما عاما بلا دليل. سنسرد جملة من مواقفه، من قدراته القيادية، من صفاته التي أهلته ليكون قائدا. سيدنا عمرو بن العاص، أنا أضرب به النموذج حتى تقيسوا عليه، قيسوا عليه من حولكم من أطفال، من شباب، من فتيات، من موظفين جدد، قيسوا عليه. سنتعلم من قصته القيادة بالفطرة وصفات القائد بالفطرة. لماذا تأخر أولا إسلام عمرو بن العاص رغم ذكائه رغم دهائه؟ سيدنا عمرو بن العاص ولد قبل عمر بن الخطاب بسبع سنين، وعاش حتى وصل عمره أكثر من 80 سنة. وسئل عمرو بن العاص هذا السؤال بشكل مباشر، قيل لعمرو بن العاص: ما أبطأ بك عن الإسلام وأنت في عقلك؟ هنا أريد أن أريكم إجابة عمرو بن العاص، تابعوها معي. يقول عن نفسه، يقول: إنا كنا مع قوم لهم علينا تقدم وسن، توازي حلومهم أو أحلامهم الجبال، ما سلكوا فجا فتبعناهم إلا وجدناه سهلا. كنا مع قوم، يتكلم عن أبيه، عن سادة قريش، أصحاب ذكاء عالي، أصحاب قدرات عالية على التحليل، مواقف قوية، يقول صدقناهم، ما سلكوا فجا، ما ساروا في طريق فتبعناهم إلا وجدناه سهلا، كل قرار يتخذوه صح. فلما أنكروا على النبي صلى الله عليه وسلم أنكرنا معهم ولم نفكر في أمرنا وقلدناهم، فلما ذهبوا وصار الأمر إلينا نظرنا في أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا الأمر بين فوقع في قلب الإسلام. إذن ما هو عذره في التأخر؟ وهذه مسألة خطيرة جدا، أنا أريد أن أنبه إليها. هو رغم عقله العالي، رغم ذكائه ودهائه، إلا أنه كان هناك ناس كبار في السن، كبار في المكانة، في كبار في الفضل، سلم نفسه لهم. أنا أقول باع عقله لهم. فلما باع عقله لهم ثقة فيهم وفي عقولهم وفي قدراتهم ضيعوه. لكن لما ماتوا يقول اكتشفنا أننا لسنا على شيء، وعرفت قريش في إبطائي عن ما كنت أسرع فيه من عونهم على أمرهم. بديت أتردد، يقول قريش كنت أساعدهم في عنادهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فحسوا أني بعد ما مات أبي بالذات بديت أحس إن حسوا أني بديت أبطئ، ما كنت متحمس لعناد الرسول مثلهم. يقول فبعثوا إلي فتى منهم، أرسلوا واحد من شباب قريش. هذه بداية دخول الإسلام عند عمرو بن العاص. يقول فأرسلوا لي، بدأ يكلمني، يقول يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله، إن قومك يعني قريش ظنوا بك الميل إلى محمد. بدأنا نشعر أنك ما أنت متحمس مثل السابق في عنادك للرسول لمحمد. يقول: فقلت له: يا ابن أخي، إن كنت تحب أن تعلم ما عندي فموعدك الظل في حراء. نلتقي تحت جبل حراء تحت الظل هناك، بعيد عن كل شيء والجو صافي وما في أحد يزعجنا. يقول: فالتقينا هناك، جاءني فقلت له: إني أنشدك الله الذي هو ربك ورب من قبلك ورب من بعدك، أنحن يعني قريش أهدى أم فارس والروم؟ من اللي هو على الهدى أكثر، إحنا ولا فارس والروم؟ قال: بل نحن. لو إحنا نعتقد أن فارس والروم أكثر هدى منا كان تبعناهم، إحنا أهدى من فارس والروم. قلت: فما ينفعك فضلنا عليهم؟ ماذا ينفعنا أن إحنا كقريش أفضل من فارس والروم كما تقول؟ فما ينفعك فضلنا عليهم في الهدى، إحنا أهدى منهم، إن لم تكن إلا هذه الدنيا. إذا ما في إلا هذه الدنيا، رجل يفكر بعقل، رجل داهية في الذكاء، يقول: لو ما في إلا هذه الدنيا وهم فيها، يعني في الدنيا أكثر منا أمرا، هم الدنيا متوسعة عندهم، عندهم الخيرات الدنيا، إحنا عايشين ما عندنا هذه الخيرات وإحنا أهدى منهم. طيب إذا ما في إلا هذه الدنيا، إذن هم اللي فازوا لسنا نحن. قد وقع في نفسي أن ما يقول محمد حق من البعث بعد الموت، ليجزي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. الله الله، فكروا معي، هو يتكلم عن قاعدة من قواعد الفلسفة، واحدة من الأدلة الفلسفية العلمية، أنا من عشاق الفلسفة الغربية حتى أقرأ فيها كثيرا، واحدة من الأدلة العلمية الفلسفية على وجود الله عز وجل، أنه لو ما في إلا هذه الدنيا ما في آخرة يصبح ظلم. هذا الإنسان الذي قتل مظلوما، هذه المرأة التي اغتصبت، هذا البلد الذي احتل والناس استمتعت بخيراته وأهل البلد سجنوا وشردوا، هذا الدكتاتور الذي قتل شعبه وما في إلا هذه الدنيا. المجرم استمتع في الدنيا وما في عقاب في الآخرة. من أدلة وجود الله تعالى أن وجود الدنيا فقط ظلم، لابد من وجود آخرة، لأن هذا هو العدل. يقول عمرو لصاحبه هذا، يقول: يا ابن أخي، هو الذي وقع في نفسي، ولا خير في التمادي في الباطل. ولذلك لما أسلم سيدنا عمرو بن العاص، النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة عجيبة جدا، قال: أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص، يرويه الإمام الألباني وأسناده صحيح حسن. فإذن هذا عمرو بن العاص يقول عمرو بن العاص رضي الله عنه، يقول: ما عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم بي وبخالد، هو وخالد بن الوليد، ما عدل بنا أحدا منذ أسلمنا في حربه. ما اختار، لما نكون موجودين وعنده قضية عسكرية ما يختار غيرنا. سيدنا عمرو بن العاص له صفاته التي أهلته ليكون هذا الشخص القيادي، هذه الصفات التي أهلت ليكون الشخص القيادي، التي من خلالها سنطبق نموذجنا القيادي، هي التي سأحدثكم عنها بعد الفاصل إن شاء الله. لك في رسول الله أحسن أسوة، قد صاغ فجرا للحياة سعيدا، قائدا تبتدي رشيدا. حياكم الله ومرحبا بكم مع أسرار القيادة النبوية، وهذا هو الجزء الأخير من حديثي عن نموذج استكشاف القادة، وأحببت أن أعطيكم تطبيقا عمليا على كيف نطبق هذا النموذج، وحتى أربطه بالسيرة النبوية اخترت شخصية واضح القدرة القيادية فيها، هي شخصية عمرو بن العاص رضي الله عنه، وكيف نطبق عليها استكشاف القادة. عمرو بن العاص رضي الله عنه أسلم متأخراً، وقصة إسلامه عجيبة. ذكرت لكم كيف وقع الإسلام في قلبه بالتحليل العقلي، بتحليل العقلي الإسلام صح، وذكرت لكم هذا قبل الفاصل. لما قرر أن يسلم، طبعا قصة إسلامه أيضا فيها أحداث كثيرة، لكن اللي يهمني جزء رئيسي منها، هو يروي عن نفسه يقول مريت بثلاث حالات، يروي عن نفسه أنه مر بحياته بثلاث حالات. الحالة الأولى لما أسلم، جاء مسلما مع اثنين من كبار شباب قريش، جاء مع خالد بن الوليد وعثمان بن طلحة. النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف الثلاثة مقبلين قال رمتكم مكة بأفلاذ كبدها، أفضل شبابها جاءوا مع بعض. فتقدم عثمان فأسلم، حط يده بيد النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه، بايع. ثم تقدم خالد بن الوليد ومد النبي صلى الله عليه وسلم يده، فمد خالد يده وأسلم، بايع. ثم جاء عمرو بن العاص، الناس الآن فرحانة ما هم صدقة، شباب قريش العظماء. فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده إلى عمرو، قال بايع يا عمرو، فقبض عمرو يده. الوحيد اللي سواها، هذا ذكاء شديد لم أرى مثله، الوحيد الذي جر إيده ما أسلم. فتعجب الناس، قال ما لك يا عمرو؟ قال أشترط يا رسول الله، أسلم بشروط. الناس متعجبة، كل الناس تسلم بدون شروط، الآن عمرو بن العاص يريد أن يسلم بشروط؟ فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما هي شروطه؟ قال أشترط أن يغفر الله لي ما تقدم من ذنبي، أدخل الإسلام ما علي ولا ذنب، كل مواقفي، كل أخطائي، كل معصياتي، كل حروبي ضدك كلها تغفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ابتسم، ايش الذكاء هذا؟ شوف الشر، يعني يريد ان يدخل ضامن 100%. فقال صلى الله عليه واله وسلم ابسط يدك يا عمرو، الم تعلم ان الاسلام يجب ما قبله، يمسح كل ما قبله، وان الهجره تجب ما قبلها، اي واحد يهاجر راحت كل ذنوبه، وان الحج يجب ما قبله. فهي مسألة مفتوحة لنا جميعا بالحج إلى بيت الله الحرام. فيقول عمرو تكملة قصته، يقول فلو أني مت عندئذ لرجوت أن أدخل الجنة، خلاص لو أسلم، لو مت في لحظتها كان دخلت الجنة ما علي ولا ذنب. ثم هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، ثم عشت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا من أشد الناس حياء منه. نستحي منه ليش؟ لما كنت أقف من مواقف ضد الإسلام والمسلمين، كيف أنا بعقلي كنت أقف مواقف ضد الإسلام والمسلمين؟ فوالله لو طلب مني أن أصف النبي صلى الله عليه وسلم، أصف شكله، ما استطعت، لأني لم أملأ عيناي قط منه، ما عمري نظرت إليه نظرة كاملة، والسبب من شدة حيائي منه. فلو إني مت آنذاك، مت وأنا على تلك الحالة من شدة حيائي من الرسول صلى الله عليه وسلم، لرجوت أن أدخل الجنة. ثم أحدثنا أمورا لا ندري ما هي، دخلنا في الفتنة ودخلنا في الصراعات والقتال مع علي بن أبي طالب، وهذا ما ندري إيش اللي صار فينا. ونسأل الله سبحانه وتعالى اللطف، يلطف بنا. فإذن هو عارف، هو ذكي جدا جدا. أنا تأملت في كل السيرة وكل الصحابة وكل الخلفاء الراشدين، لم أجد أذكى من عمرو بن العاص بلا تردد، وسأريكم بعض المشاهد في هذه المسألة. فرجل بهذه القدرة من العقل، يقولون دهات العرب أربعة، عمرو بن العاص، معاوية بن أبي سفيان، المغيرة بن شعبة، وزياد بن أبيه. هؤلاء ليسوا أذكياء، هؤلاء دهات، وأدهاهم عمرو، العرب كلهم يعرفون هذا. إذن لذلك اخترت لكم هذا النموذج، شخص ذكي، شخص قيادي، قاد أمور كثيرة كما سنرى قبل الإسلام وبعد الإسلام. شوية بس تعريف بعمرو بن العاص. أما صفاته الشخصية فهو من الأقوياء، رجل عسكري، قيادة عسكرية بالإضافة لقيادة العامة. على فكرة هو قيادة سياسية وقيادة عسكرية، يعني ليس فقط عسكري، هو حكم مصر، هو اللي كان يقود مصر أيام عمر بن الخطاب كان يقود مصر، فيعني عمر اختاره. فأتكلم عن واحد في هذه الدرجة من قاد جيوش قاد غيرها، كان سفير، هو الذي كان سفير قريش إلى النجاشي. فنتكلم عن صفات متعددة، فهو قوي البنية مرن الأعضاء متعود على المشاق عسكري، وساعده في ذلك ساعدته هذه الصفات أن يبرز في فنون الفروسية والضرب بالسيف. يقولون كان له عينان ثاقبتان سريعتا التأثر بحالته، من عيونه تبين كان غضبانا أو فرحا، كان عنده وجه ينم عن القوة في غير شدة، وتلوح عليه لائحة البشر والأنس، كان كثير الابتسام كثير الأنس، كان خطيبا بليغا، كان محبا للشعر، وكان رجل مفوه وفي منتهى الذكاء. كان عمر بن الخطاب إذا رأى رجلا يتلجلج في كلامه كان يقول كلمة عجيبة، يقول خالق هذا وخالق عمرو بن العاص واحد سبحانه. وفي رواية أخرى كان إذا رأى إنسان ساذج، هذا كان يقولها إذا رأى إنسان يتلجلج في الكلام، أما إذا رأى إنسان ساذج ليس عنده ذكاء ماذا كان يقول عمر؟ كان يقول سبحان الذي خلقك وخلق عمرو بن العاص، خلق هذا وهذا سبحانه، وزع القدرات. هذه الصفات الجسمانية كلها تدل وتدعم القوة النفسية، تدعمها قوة نفسية ذكاء عقلي، فهذا كلها من صفات عمرو بن العاص. مرة أخرى أنا هدفي من هذا أني أطبق لكم نموذج الاستكشاف للقيادة من خلال تطبيق عملي. خلونا نعود لنموذج الاستكشاف وأذكركم بعلامات القيادة الرئيسية. ذكرت لكم أن هناك 6 علامات رئيسية للقيادة، خلونا نذكرها بسرعة، نذكركم بها وسنطبقها على عمرو بن العاص. العلامة الأولى القدرة على التحليل، الذكاء الشديد الذي يجعله يحلل تحليلات صحيحة. العلامة الثانية أخذ المبادرات، لا ينتظر الأوامر. العلامة الثالثة الشجاعة في المواقف وفي الرأي. العلامة الرابعة الجدية، أخذ الحياة بجد، ليس معناها ما يمزح ما يضحك لكن يأخذ الحياة بجد. العلامة الخامسة الطموح إلى المناصب العليا وإلى المعالي. والعلامة الأخيرة البيئة القيادية. دعوني أبدأ بهذه البيئة القيادية. بالتأكيد عمرو بن العاص من بيئة قيادية، والده العاصي ابن وائل رئيس بني سهم من قريش، فهو ابن رئيس قبيلة كانت بني سهم في قريش، كانوا من الأشراف وكانوا يشرفون على القضاء ورئاسة أموال الآلهة كما يقولون، فكان من الطبيعي أن يتصدر عمر المشهد مع كبار قريش. ما في قرار رئيسي إلا كان شاركهم، كان يشهد معهم أهم اجتماعاتهم، وخاصة كانوا يعتمدون عليه بسبب معرفتهم جميعا، كل الناس تعرف، حتى الصحابة والمسلمين كلهم يعرفون دهاء وقدرات القيادية وحنكة رأيه. ظهر هذا بوضوح في أول موقف ظاهر بارز في بلاط النجاشي، لما علم كفار مكة أن المسلمين هاجروا إلى الحبشة، فورا قامت قريش بإرسال رجلين، عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص، أرسلهما إلى الحبشة محملان بالهدايا للنجاشي. من أجل ماذا؟ من أجل أن يرد لهم المسلمين. قريش كان ترى في هذه الهجرة خطورة بالغة عليها، ممكن يؤسس دولة هناك، ممكن يسلم النجاشي. لا تنسون أبرهة الذي هاجم مكة كان من الحبشة وكان قائد عند النجاشي، فلو النجاشي نفسه أسلم خطورة شديدة. ولذلك سارعت قريش بإرسال وفدها الذي اختارته بعناية. فذهب عمرو بن العاص مع عبد الله بن أبي ربيعة فقال للنجاشي أيها الملك إنه قد صبأ إلى بلدك، يعني ترك ديننا وذهب إلى بلدك، منا غلمان سفهاء حاشاهم فارقوا دين قومهم. اسمعوا ماذا يقول عمرو، هذا عمرو اللي كان يتكلم، فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك، ورماها عمدا هذه الكلمة ولم يدخلوا في دينك، يريد أن يستفزه، وجاءوا بدين مبتدع، دين جديد لا هو ديننا ولا هو دينك، لا نعرفه نحن ولا أنت، كل محاولة لاستفزاز النجاشي ضدهم. وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم، يعرفوهم هؤلاء، لتردهم إليهم، فهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه. إذن لاحظوا هنا دقة ودهاء عمرو بن العاص عندما يقول للنجاشي: ولم يدخلوا في دينك. وصف الإسلام بأنه لا نعرفه نحن ولا أنت. هنا جمع عمرو، لاحظ إذا دققت في الكلام، جمع البلاغة مع المنطق مع التحريض الخفي على المسلمين. ملك النجاشي ملك عادل، فرفض أن يسلمهم دون أن يسمع من المسلمين حتى يحكم بنفسه عليهم، فأرسل إلى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فدعاهم وسألهم: هذا العدل، ما يحكم بطرف واحد، ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا في دين واحد من هذه الأمم، ما هذا الدين الجديد؟ فكان طبعا تعرفون الذي كلمه هو جعفر ابن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. فوصف جعفر رضي الله عنه مزايا الإسلام وضلال ما كانوا فيه من جاهلية، كما ذكر ما عرفوا من عدل النجاشي. أيضا هذا ذكي، أيضا يمدح النجاشي بعدله. ثم قرأ له صدرا من كاف ها يا عين صاد اللي هي بداية سورة مريم، فبكى النجاشي حتى اخضلت لحيته، وبكت أساقفته حتى اخضلت مصاحفهم يقولون حين سمعوا ما تلا عليهم. ثم قال النجاشي: إن هذا والله والذي جاء به موسى لا يخرج من مشكات واحدة، انطلقوا فوالله لا أسلمهم إليكم أبدا ولا أكاد. هل انتهت القصة عند هذا؟ هل عمرو بن العاص يمشي عليها الكلام؟ ما استطاع يحقق هدفه؟ لا، ما توقف هنا الدهاء والدهاء والقيادة. سنرى ما فعل عمرو بعد الفاصل إن شاء الله. لك في رسول الله أحسن أسوة، قد صاغ فجرا للحياة، تبت الجناد رشيدا. حياكم الله ومرحبا بكم مع أسرار القيادة النبوية، ونحن في الحلقة الأخيرة من نموذج استكشاف القادة نطبق هذا النموذج على سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه. وبدأت بالحديث عن البيئة القيادية. هو من أسرة قيادية، هو عاش القيادة، تم اختياره ليكون مندوب قريش إلى النجاشي، وحدثتكم كيف يستغل قدراته بالذات الدهاء في هذه المسألة القيادية. ورأينا كيف أنه حاول أن يقنع النجاشي أن يرجع المسلمين إلى قريش، لكن بكلام جعفر رضي الله عنه، أيضا الكلام المنطقي العقلي لكن معه العلم والإيمان والتوافق مع النصارى في يعني في الإيمان في القضايا الأساسية، جعل النجاشي يرفض تسليم المسلمين. هل استسلم عمرو بن العاص ولم يحقق هدفه من هذه الرحلة للنجاشي، أم بحث عن مدخل جديد؟ هنا بدأ يفكر عمرو، وعمرو داهية، سأريكم بعض القصص في دهاء بعد قليل. فبدأ يفكر بمدخل جديد للنجاشي ولدين النجاشي، فأراد أن يحول القضية من خصومة بين قريش والمسلمين إلى خصومة بين المسلمين اللي في الحبشة مع النجاشي وبطارقة النجاشي. فهو هنا لاحظ عمرو أن البطارقة لهم حضور كبير في بلاط النجاشي. البطارقة هم رجال الدين الكبار، والنجاشي كان أيضا عالم من علماء الدين، فهو ملك وعالم ورجل دين، وكذلك وزراء أيضا، يعني دولة دينية كانت، فوزراء علماء ووزراء في نفس الوقت، فالقرار عنده وعندهم. فهنا قال: والله لا أضرب بينهم وبين المسلمين بقضية دينية. في اليوم التالي جاء عمرو بن العاص فقال للنجاشي: أيها الملك، إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما، فأرسل إليهم. عبد الله بن أبي ربيعة اللي كان مع عمرو بن العاص في هذه الرحلة كان هامشي كل التصرفات لعمر. لما فشل عمر بن العاص في اليوم الأول أن يقنع النجاشي أن يسلم المسلمين، قال بالليل قال لعبد الله بن أبي ربيعة، قال والله لا أفعل فيهم فعلة أستأصلهم بها، أستأصلهم بها. عبد الله بن أبي ربيعة قال لا، يعني قام يترحمه مع أن أعدائهم، قال لا يعني لا تنسى في النهاية هذول أهلنا، قال لما أهلنا ولا أهلنا. فالآن يستفز النجاشي وبطارقة النجاشي أنهم يقولون في عيسى بن مريم، عيسى بن مريم هذا إلههم، فقال فاسألهم عما يقولون فيه. قال ماذا يقولون؟ قال اسألهم لا تصدقني. شوف الذكاء. فأرسل النجاشي إلى المسلمين فجاءوا، كل الوفد جاء، فسألهم، فتقدم جعفر بن أبي صادق وقال والله ما بينه وبين نفسه يخبر المسلمين يقول ما ينجينا إلا الصدق. فقال جعفر رضي الله عنه للنجاشي نقول فيه الذي جاء به نبينا هو عيسى عليه السلام عبد الله ورسوله وروحه وكلمته التي ألقاها إلى مريم العذراء البتول. النجاشي عالم عظيم من علماء النصارى، يعرف حقيقة عيسى بن مريم وحقيقة التحريف الذي جرى في الإنجيل. فضرب النجاشي يده إلى الأرض فأخذ منها عودا صغيرا، ثم قال ما عدا، يعني ما تجاوز، ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العود، كلامك صحيح 100% كما يقولون. فتناخرت البطارقة، كيف يقول عبد، هو إله، كيف يقول عبد، كيف يقول رسول وهو ابن الإله. فتناخرت البطارقة حول النجاشي حين قال ما قال، فقال وإن نخرتم والله ما عدا عيسى ما قال. ثم توجه كلامه للمسلمين فقال اذهبوا فأنتم سيوم في أرضي، من سبكم غرم، من سبكم غرم، من سبكم غرم. فعمر ما استطاع رغم كل ذكائه، لأن سبحان الله لو كان غير النجاشي، لو واحد ما عنده هذا العلم لنجح عمر بن العاص، لكنه واجه شخص في النهاية النجاشي أمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وشهد الشهادتين. طبعا له قصة طويلة سأشير لها في حلقات أخرى إن شاء الله، لكن هذا الذي يعنينا. عمر إذن قاد الوفد، هذا قاد عمل سياسي، لم يقد عمل سياسي فقط، قاد عمل عسكري عدة مرات. من إنجازات عمر بن العاص رضي الله عنه أنه قاد سرية ذات السلاسل بعد إسلامه بخمس شهور، عينه النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على قبيلة ذات السلاسل. كان في جيشه الذين خرجوا معه وقادهم، كان معه كبار الصحابة كأبي بكر وعمر، كانوا في ضمن جيشه. من إنجازاته أنه هدم صنم السواع، صنم كان تعبد قبيلة هذيل، فهذيل، فهو الذي كسره بإرسال من الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا في رمضان سنة 8 هجرية بعد فتح مكة مباشرة. كذلك أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذات السلاسل لقتال قضاعة، وأرسله أبو بكر الصديق لقتال قضاعة مرة أخرى حين ارتدت عن الإسلام. لماذا اختاره أبو بكر؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم اختاره. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم اختاره؟ ليس فقط لقدراته القيادية، بعض الناس يستغرب كيف يجعل النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص قائد على أبي بكر وعمر. في سبب وجيه، أن عمرو بن العاص عاش مع قضاعة جزء من حياته، جزء من حياته يعرفهم، فإذا جزء من المسألة الخبرة القيادية الميدانية، الباقي ما يعرفون قضاعة، وهؤلاء قضاعة كانوا لهم مواصفات في الذكاء والدهاء، فكانوا يحتاجون واحد مثل عمرو بن العاص. هذه كلها من إنجازاته. أنا قاعد أتكلم عن قدراته القيادية، البيئة القيادية التي عاشها طول عمره من صغره وهو في بيئة قيادية إلى أن مات وهو والي لمصر، كله دائما بيئة قيادية. شارك بفاعلية في فتح الشام، أرسله أبو بكر الصديق على رأس الجيش لفلسطين لنجدة أبي عبيدة، وكان هو المشير الرئيسي لأبي عبيدة، كان في معركة اليرموك، على هو قائد ميمنة جيش المسلمين، وأبلى بلاء حسن، شارك شرحبيل ابن حسنة وشارك الآخرين في فتح بيسان، فتح طبرية، في معركة إجنادين العظيمة، كان أحد القادة في هذا الجيش، هو الذي فتح مدن كثيرة من فلسطين، حتى ينسب فتح فلسطين والأردن معظمها إلى عمرو بن العاص. عمرو بن العاص على يده أسلمت عمان، عمان كلها أسلمت على يد عمرو بن العاص. في عهد الفاروق عمر أرسل عمرو بن العاص ففتح معظم مدن مصر، وفتح غرب أفريقيا، فتح برقة، فتح طرابلس، فتح تونس، هو اللي فتحها كلها، في أكثر من هذا من القدرات القيادية. فإذا أضفت إلى هذا صفات قيادية أخرى، احنا ذكرنا في علامات القيادة القدرة على التحليل اللي هي أحد أجزاء الذكاء، هو تميز بكل أنواع الذكاء، منها الرأي السديد والعقل الراجح. ذكرت لكم هو من دهات العرب، كان ذكرت لكم كان عمر بن الخطاب إذا رأى إنسان يتلجلج يقول خالق هذا وخالق عمرو بن العاص واحد، سبحانه. موقفه في بلاط النجاشي ذكرت لكم يدل على ذكائه، ولذلك بسرعة بسبب هذا الدهاء العالي أخذ مكانته بسرعة بين كل القيادات الإسلامية بعد وقت قليل من إسلامه، رغم أن إسلامه قد تأخر كثيرا. يروى عنه في فطنته وذكائه قصص عجيبة. بعد فتحه لفلسطين مع الجيوش الإسلامية توجه نحو غزة باتجاه مصر، وأرسل رسالة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال له أن مصر مؤهلة للفتح. وعمر كان متردد، وظل عمرو بن العاص يقنع عمر، لما وافق عمر وهو متردد، فتح سريع جدا، الآن سيطرنا على الشام. كل الجيش الذي ذهب مع عمرو بن العاص لفتح مصر 4000 شخص فقط. عدد الرجال الذين يحملون السلاح في مصر في ذلك الوقت، عمر بن الخطاب فيما بعد طلب من عمرو أن يحصيهم، فإذا هم 1,000,000 رايح يفتحهم 4,000. ففي البداية عمر بن الخطاب اقتنع وقال له روح وأنا سأرسل لك المدد. أثناء استراحة عمرو بن العاص في الطريق نحو مصر خيم في العريش مع جيشه. أثناء انتظاره في العريش جاءته رسالة من الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، رسول يحمل كتابا من عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص. الآن شوفوا الدهاء، شوفوا الذكاء. وصل الرسول قال أريد مقابلة عمرو. جاءوا أخبروا عمرو بن العاص إن في رسول من عمر بن الخطاب، فأمر الجيش أن يتحرك. قال إحنا وين؟ قالوا في منطقة ما زالت ضمن فلسطين، ما دخلوا حدود مصر بعد. فأمر الجيش أن يتحرك، الرسول يطالب مقابلته وهو يعني يختلق الأعذار، فرفض أن يقابله، ورفض أن يفتح الخطاب قبل أن يسأل خبراء في الجيش أهل المنطقة عن ما هو الحد الذي يفصل مصر عن فلسطين. فقيل له وادي العريش، في ذلك الوقت وادي العريش هو الذي يفصل، وهو ما زال في منطقة فلسطين من الجهة الأخرى من العريش. فعندها حرك الجيش لما بعد وادي العريش، وهذا الرسول يقول له خذ الرسالة، يقول له اصبر، ويؤخره ويعطله. لما تعدى حدود مصر وقالوا له دخلت مصر، الآن قال خلي يجيني. فجاء الرسول مستغرب ليش هذه المماطلة، ما حد يعرف ما في الرسالة، حتى الرسول ما يعرف ما في الرسالة. فلما جاءت الرسالة فتح عمرو رسالة عمر، وإذا بها أمر الخليفة عمر يطلب منه ألا يزج بجيش المسلمين إلى التهلكة، فإن كان كتابي وصلك ولم تدخل مصر بعد فارجع، أما إذا كنت قد دخلت مصر فأكمل. عجيب، من شدة دهاء، من شدة حنكته السياسية، قيادة الفذة، عرف ما في الكتاب قبل أن يفتح الكتاب. هو يعرف من خلال قراءته لمجمل الأحداث، من خلال قراءته لشخصية عمر، من معرفته بحرص عمر على جيش المسلمين، وفي نفس الوقت هو يريد أن يفتح مصر ويرى أنها جاهزة. لذلك أخر استلام الرسالة. من يستطيع مثل هذا؟ من يستطيع؟ وأحدثكم بعد الفاصل عن شيء عجيب من الدهاء بعد الفاصل إن شاء الله. لك في رسول الله أحسن أسوة، قد صاغ فجرا للحياة سعيدا. حياكم الله مرة أخرى مع أسرار القيادة النبوية، وهذا هذه الحلقة هي الجزء الأخير من حديثي عن كيف نستكشف القادة، وأحببت أن أعطيكم نموذجا عمليا من السيرة على علامات القيادة، وطبقت هذا على سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه. من علامات القيادة البيئة القيادية، وشرحت لكم كيف هو في بيئة قيادية. من علامات القيادة الجرأة، ورأينا كيف معاركه ومواقفه وقدراته في القتال في كذا معركة قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد الوفاة كلها. رأينا أيضا قدرته على التحليل والذكاء، وذكرت لكم بعض القصص وأعطيكم بعض القصص الأخرى. ذكرت لكم قصته في إصراره على فتح مصر. سرعة بديهته وذكاء الشديد تبين في مواقف أخرى. مما يروى في دهائه وسرعة بديهته أن لما دخل مصر، أنا بس قبل ما أدخل في القصة أريد أن أشرح لكم عن مصر، يعني كيف وضعها في ذلك الوقت. مصر كانت للمصريين، يحكمهم واحد من المصريين هو المقوقس، لكن مصر كانت تحت الاحتلال الروماني. روما في إيطاليا، الرومان كانوا محتلين مصر ويسيطرون عليها، كانت تابعة لهرقل الدولة البيزنطية. فإذا أهل مصر ما كانوا حابين الرومان، كانوا يكرهون الرومان لظلمهم عليهم. هم نصارى وهؤلاء نصارى، لكن كانوا يكرهوا بعض بسبب الظلم. فعمر عارف، عمرو بن العاص عارف هذه الأوضاع. على فكرة عمرو بن العاص كان قد زار مصر قبل الهجرة، قبل الإسلام، فهو يعرف مصر، يعرف مصر، ولذلك كانت جرأته على قضية مصر. يعرف أن أهل مصر يكرهون الرومان، فمعركته ليست مع أهل مصر، صحيح في مليون مقاتل، لكن معركته مع عدة آلاف هم الرومان العسكريين المسيطرين على مصر. فلما ذهب إلى مصر أراد أن يعرف وضع الرومان من الداخل، فطلب أن يرسل رسول لمقابلة قائد الرومان. الرومان تذكروا هم الجيش العسكري، الملك هو المقوقس لكن يعني تحت سيطرة الرومان، فأراد أن يقابل القائد الرومي العسكري. فقال أريد أن أرسل لك أحد من رسلي يقابلك ويتفاوض معك. فقائد الرومان وافق، قال أرسل لي. عمرو بن العاص أرسل نفسه، هو ذهب بنفسه لمقابلة قائد الرومان. هنا تأتي القصة. فقائد الروم لما دعا ليحادثه كان أعطى أوامر إلى بعض رجاله بإلقاء صخرة فوق عمرو بن العاص. ليش؟ قائد الرومان لما قابل عمرو بن العاص على أنه رسول من عمرو بن العاص شك، قال رجل بهذا العقل بهذا الدهاء، هذا الرسول يتكلم بهذه الطريقة، في احتمال كبير يكون هو نفسه عمرو بن العاص. هذا قائد الروم يسمونه الأرطبون، كان ذكي جدا. وذلك لما عمر بن الخطاب قرر يفتح مصر قال والله لأرمينا أرطبون الروم بأرطبون العرب، أذكى واحد في الروم الأرطبون، أرمي عليها أذكى واحد في العرب عمرو بن العاص. فعمر بن العاص لما قابل الأرطبون هذا شكا، هذا والله احتمال هذا هو عمر، فأمر بأن تلقى صخرة على عمر أول ما يخرج من الحصن. ليش بعد ما يخرج من الحصن؟ على أساس أنه ما قتل رسول وهو عنده، قتل خارج الحصن. فأعد كل شيء ليقتل عمرو بن العاص فيكون أمر قتله محتوما. عمرو بن العاص بعد ما قابل الأرطبون ما يدري بهذه النية الخبيثة وبهذا الغدر، فبينما هو في طريقه إلى خارج الحصن لمح فوق الأسوار حركة مريبة، فعرف أن في شيء يخطط له. في رواية لكن ما أعتقد أنها صحيحة قيل أن رجلا داخل الحصن كان يعرف عمرو، فقال بصوت منخفض يسمعه عمرو ولا يسمعه الآخرون: يا عمرو أحسنت الدخول فأحسن الخروج كما أحسنت الدخول. لكن الظاهر أنه عمرو انتبه. فماذا فعل الآن؟ كيف ينجو وحده داخل حصن الروم وقائد الروم يريد أن يقتله؟ كيف يخرج من هذه الأزمة؟ انظروا الدهاء، انظروا الذكاء. فعاد بهدوء إلى قائد الروم وقال: قد بادرني خاطر، أردت أن أطلعك عليه. إن معي حيث يقيم أصحابي جماعة من أصحاب الرسول السابقين إلى الإسلام، لا يقطع عمر أمير المؤمنين أمرا دون مشورتهم، ولا يرسل جيشا من جيوش الإسلام إلا جعلهم على رأس مقاتليه وجنوده. معاي في الجيش كبار الصحابة أصحاب القرار، وقد رأيت أن آتيك بهم حتى يسمعوا منك مثل الذي سمعت، ويكونوا من الأمر على مثل ما أنا عليه من بينة. يعني ممكن نقبل مفاوضات، ما في معركة، بس القرار عندهم ما هو عندي. فياريت بدل ما أنا أقول لهم أنت ماذا قلت، أني أجيبهم وأنت يسمعون منك مباشرة. الأرطبون رحب طبعا بالفكرة. لماذا؟ قال: فرصة، بدل ما أقتل واحد وأتته الفرصة ليجهز على زعماء المسلمين وخيرة رجالهم، بدل ما يقتل عمرو بن العاص وحده. فقال له: خلاص روح وأتي بهم وأنا أنتظرك. طبعا خرج عمرو، ما رجع. وفي اليوم التالي بدأ يهاجم حصنهم بعد أن عرف مداخل الحصن ومخارج الحصن. هذه واحدة من قصصه. قصة أخرى له أيضا في مصر تشير إلى ذكاء الدهاء، شيء غير عادي في علاقته مع الأرطبون. في إحدى المعارك، طبعا كانت معارك متتالية بينه وبين الأرطبون، فواحدة من المعارك عمرو بن العاص رضي الله عنه استطاع أن يسيطر على حصن ما توقعه الأرطبون. فاجأ أحد الحصون وسيطر عليه، وبدأ ناوي يتحرك نحو حصن آخر. فماذا فعل؟ لا، ما عنده عدد قواته، قليل جدا، كلهم 4000 اللي معاه. فماذا فعل؟ جعل داخل الحصن عدد قليل جدا، الحصن اللي الآن افتتحه، ويعرف أن الأرطبون جاي الآن ليحرر هذا الحصن، وترك عدد قليل يبرزون ويختفون، يبرزون ويختفون، يعني كأنهم عدد كبير. حتى لما يأتي الأرطبون يظن أن الحصن في عدد كبير، فيظل محاصر للحصن، بينما عمرو بن العاص يروح يفتح الحصن الآخر وبعدين يرجع يهاجم الأرطبون. الأرطبون ذكي جدا، وصل بدأ يراقب الحصن، انتبه أن هؤلاء هم نفس الأشخاص بس قاعدين يظهرون ويختفون. فقال: أكيد عمرو بن العاص يريدني أن أظن أن الجيش ما زال في الحصن، فأنا سأجعل يظن أن الجيش ما زال في الحصن، سأتظاهر أني صدقت. وكمن كمين خلى الحصن وأعد كمين عشان لما عمرو يرجع يكون الأرطبون جاهز. عمرو بن العاص في هذه الفترة راح فتح الحصن الآخر ورجع. عمرو بن العاص كان مخطط أن يظهر هؤلاء الرجال ويخفيهم حتى يظن الأرطبون أن في الحصن عدد كبير، لكنه يعرف ذكاء الأرطبون، فكان يعرف أن الأرطبون سيكتشف أن هؤلاء عدد قليل، فكان يريد أن يخطط بهذه الطريقة، فخطط أن يخطط الأرطبون بهذه الطريقة، فجاء من طريق غير متوقع وحاصر الأرطبون. أي ذكاء هذا، أن يخطط للرجل كيف يخطط عشان يضرب تخطيطه. هكذا دهاء وذكاء عمرو بن العاص رضي الله عنه، شيء غريب من الدهاء. ظهر دهاء وذكاء وقدرته على التحليل في حادثة غريبة جدا حدثت أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما انتشر الطاعون. طاعون المرض المعدي المميت، انتشر في الشام طاعون عمواس اللي فيه مات أبو عبيدة رضي الله عنه، مات فيه 20,000 من الصحابة والتابعين، أكثر من كل المعارك التي خاضها الصحابة رضي الله عنهم. عمر أيام خلافته ما هو قادر يفعل شيء، استعان بكل الأطباء من المسلمين وغيرهم، كلهم عجزوا، والمرض يفتك بالمسلمين فتكا. ماذا فعل عمر لما يأس من كل الأطباء، أرسل رسالة إلى عمرو قال جد لي مخرجا من هذا الأمر، من هذا الطاعون. إيش علاقة عمرو؟ عمرو ما هو طبيب، لكن عمر يعرف وكل الناس تعرف درجة العبقرية التي عند عمرو، ليس ذكاء، ليس دهاء، عبقرية. فرضي الله عنه يقول عن نفسه: فبدأت أحلل، يقول باللغة القديمة، فنظرت فيه، يعني بديت أتأمل أحلل هذا المرض الطاعون اللي عجز عنه كل الأطباء. شوفوا القدرة على التحليل، ألم أقل لكم أن القدرة على التحليل إحدى علامات القيادة؟ الآن دعونا نراها في هذا المشهد، ما له علاقة بالطب. يقول فنظرت فيه في المرض هذا في الطاعون، فوجدته ينتشر عندما يجتمع الناس، فأمرتهم أن يتفرقوا في الأرياف وفي الجبال، ما يبقى اثنين مع بعض. وفعل الناس أوامر عمرو، فانتهى الطاعون في 3 أيام. 3 أيام، عرفتم القدرة على التحليل؟ أنقذ المسلمين من الطاعون. كل الصفات القيادية التي نتكلم عنها موجودة فيه. الشجاعة في معركة اليرموك حين اشتد القتال بين الروم والمسلمين، أصاب الروم بدأوا يركزون على عيون المسلمين، يعني حتى يقولون 700 من المسلمين أصيبوا في عيونهم، مما اضطرهم إلى الفرار من الميدان، فالوقت حرج وخطير. ثبت عمرو بن العاص ومعه أصحاب الرايات، قاتلوا حتى كتب لهم النصر، وحدثوا ولا حرج عن القضايا الأخرى من علامات القيادة. أظن أنه واضح كيف نطبق الآن منهج ونموذج استكشاف القادة على من حولنا، نراقب علامات القيادة التي أشرنا لكم من خلال هذه الحلقات. قبل أن نختم دعوني أسألكم سؤالا هو سؤال هذه الحلقة، وسؤالنا في هذه الحلقة يقول: أهم ما يحتاج القائد بالفطرة من تدريب؟ القائد بالفطرة هل يحتاج تدريب؟ هذا هو سؤالي. إذا كان فما هو؟ الاختيار الأول أنه لا يحتاج تدريب، مدام هو قائد بالفطرة ما في داعي، خلاص مسلم القيادة. الأمر الاختيار الثاني أنه يحتاج تدريب ليس على القيادة وإنما على المهارات، لنسق المهارات. الاختيار الثالث أنه يحتاج أن يتعلم كيف يدرب أتباعه، يعني هو مدرب على القيادة بالفطرة، يحتاج أن يتعلم كيف يدرب أتباعه على القيادة. ما هو اختياركم؟ تحاوروا على موقعنا أسرار القيادة النبوية في الفيسبوك، وسأعطيكم رأيي إن شاء الله بعد 3 أيام. لعلكم استفدتم واستمتعتم بحديثنا عن استكشاف القادة ونموذج عمرو بن العاص. من المزايا التي استفاد منها عمرو بن العاص أنه كان يحتك بقادة، وكان القادة ينصحون بعضهم، فالقادة يطورون بعضهم بعضا. واخترت لكم قولة لها علاقة بعمرو بن العاص من قبل معاوية بن أبي سفيان، لما أراد عمرو بن العاص رضي الله عنه الذهاب إلى مصر، هذا بعد الفتح، يعني كان في زيارة للشام في عند الخليفة معاوية، والآن نوى يرجع، فأوصاه معاوية فقال له: انظر فاقة الأحرار فاعمل على سدها، وطغيان السفلة فاعمل على قمعها، واستوحش من الكريم الجائع واللئيم الشبعان، فإنما يصول الكريم إذا جاع واللئيم إذا شبع. بمعنى أن احرص على الكرماء، أكرمهم، وأما اللئيم فاضرب عليه، ميز بين الاثنين، هكذا تكون قائد فعلا تستطيع أن تسيطر على الأمور. إن شاء الله مرة أخرى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا. بدءا من الحلقة القادمة سندخل في نموذج جديد اسمه نموذج التربية القيادية، وسيأخذ معنا عدة حلقات نؤصل كيف نربي القادة. إن شاء الله نلتقي في اللقاء القادم مع التربية القيادية. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. كنت قائدا ثبت الجنان رشيدا يبني ويرى